ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراح وقراء الصحيح وشراح في الدارين آمين. الباب 30 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من سب مسلم فقد فسق، فسق يعني فعل كبيرة، فالفسق فعل الكبيرة. يبقى من سب مسلما بغير حق فقد فسق، ولا يكفر بسباب أحد إلا لو سب نبي. يبقى متى يكفر بسباب مخلوق؟ إن كان المخلوق نبيا يكفر، وإن كان غير نبي يعني مسلما يفسق. والفسق فعل الكبيرة، وفاعل الكبيرة إن مات مصرا عليها كان في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. أما قتاله كفر، فإن استحل قتاله لكونه مسلم لأجل دينه فهو كافر حقيقة، فإن قاتله لأجل خلاف على أمور دنيا أو على رأي لا لكونه مسلم فيكون كفر عشرة، كفر عملي وليس كفر اعتقادي، كفر أخوة وليس كفر حقيقي. يبقى متى يكون كفر حقيقي؟ إن استحل قتاله لكونه مسلم. أما إن استحل قتاله لخلاف في الرأي لا لكونه مسلم أو لأجل نزاع على أمور دنيوية فيكون كفر عشرة، وهو من الكبائر أيضا، لأن كفران العشير من الكبائر. النبي قال على النساء إيه؟ يكسرن اللعن ويكفرن العشير، فدخلوا النار، دخلوا النار عشان كده. ولا يدخل الإنسان النار إلا من أجل فعل كبيرة، فدل على أن كفر العشرة من فعل من الكبائر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 30 بعد 200، يقول: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. وعن أبي قال: ودليل على أن قتال المسلم للمسلم كفر دون كفر يعني كفر عملي قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فلم ينفع عنهم صفة الإيمان مع أنهم يقتتل، فدل على أن هناك قتال لا ينفي صفة الإيمان وهو قتال البغي والعدوان. والخلاف لا من أجل دين بل من أجل دنيا، فلا ينفي عنهم صفة الإيمان لكن ينفي عنهم صفة الكمال في الإيمان، وهو أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبالتالي يكون قتال المسلمين بعضهم بعض من الكبائر وليس مخرجا عن الملة، إلا إن استحلوا قتال بعضهم البعض لكونهم مسلمين، يعني يقتلوا من أجل أنه مسلم، العلة فيه الإسلام، يبقى هنا في الحالة دي كفر كفرا حقيقيا. وعشان كده سيدنا علي لما سئل عن الخوارج قال ايه؟ من الكفر ايه؟ فروا. من الكفر فروا. ليه؟ لانهم كانوا يقرون باسباب الاسلام، ويصلوا ويصوموا ويشهدوا الشهادتين يحجوا للبيت، لكنهم كفروا غيرهم، فكانوا متأولة فسق مخالفين للإجماع، ولكنهم ليس كفارا على الحقيقة. وإن كانوا هم الخوارج نفسهم بقى يكفروا غيرهم، فنحن لا نكفر الخوارج ولا نكفر الشيعة، لأن الشيعة سبوا أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر مسلم ولا نبي؟ وسباب المسلم كفر ولا فسوق؟ يبقى فسق فاعلي كبير بنص الحديث. لكن خوارج هذا العصر يكفرون الشيعة، لأنهم امتداد فكر الخوارج هو تكفير المسلمين، وكما كفروا الصوفية وكفروا كثير من الأولياء الصالحين، فهو التكفير عندهم عملية سهلة. لكن أهل السنة لا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب ارتكبه إلا إن استحله. فإحنا لا نكفر مسلم بذنب فعله إلا إذا استحله. فدي نقطة هامة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا ترجعوا بعدي كفارا، أي كفارا على الحقيقة باستحلال دماء بعضكم من أجل الدين، من أجل أنكم مسلمين، يبقى ده كفر حقيقي. أو لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني كفر عملي، يضرب بعضكم رقاب بعض من أجل دنيا وسلطة وخلاف في الرأي، هذا حرام من الكبائر. وقيل الكافر هو الذي يلبس زي الحرب فيغطي بها جسده كله فيسمى كافر، لأنه غطى، يعني لا تلبسوا زي الحرب لتواجهوا بعضكم البعض. كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشف له عن حال أمته علم ذلك فحذر من ذلك، فلا تشارك من يقاتل المسلمين أبدا، لا باللسان ولا باليد ولا حتى بسوء الظن بالاعتقاد. أسلم تسلم، فلازم الناس تسلم من إيه؟ من لسانك وادك ومن سوء ظنك فيه كمان. لا تسيء الظن في مسلم، ولا تسبه بلسانك، ولا تؤذيه بيدك. المسلم كعبة الله على الأرض. شوف الكعبة كل الناس تقدسها إيه؟ المسلم أشد حرمة من الكعبة. كل مسلم ماشي على الأرض كده كأنه بيت الله الحرام، لا تقربه بسوء، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ده في بيت الله الحرام، والنبي يحلف إن المسلم أشد حرمة من الكعبة، وكل المسلمين الحمد لله عارفين الحديث ده، وأغلب المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يسبوا بعضهم البعض ويؤذوا البعض ويتطاولوا على بعضهم البعض، فنسأل الله السلامة. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك سمع أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأن النبي ودع فيها أصحابه صلى الله عليه وسلم، ودع فيها بيت الله الحرام فلم يذهبوا بعدها صلى الله عليه وآله وسلم، في حجة الوداع استنصت الناس. قال للجرير ايه استنصت الناس؟ يعني خليهم يسكتوا عشان عايز اكلمه. استنصت الناس يعني انصتوا ايها الناس، يقول لهم ادي معنى استنصت الناس. استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني بغير حق، لنخرج ايه؟ لنخرج السيب الزاني والمرتد مش كده برضه، وقاتل النفس، دول يقتل، لان ايه المسلم فقد عصموا مني ايه دماءهم الا بحقهم، مش كده برضه اي كده، من شهد ان لا اله الا محمد رسول الله عصم مني دمه الا بحقها، وحقها اللي هي ايه السيب الزاني، النفس بالنفس، المرتد المفارق للجماعه. وعن ابي قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعب عن واقد بن محمد عن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه وابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن واقد بن محمد بن زيد انه سمع اباه يحدث عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم. الفرق بينهم إيه؟ ويحكم لما تقول لواحد فعل أمرا يوقعه في الهلاك، يوقعه في الهلاك وأنت مشفق عليه، أما إن فعل معصية فتقول له ويلكم. كويس؟ يعني واحد بيعمل عمل خطير بيتسلق جبل مثلا ممكن يقع على دور رقبته يتكسر، تقول له ويحك، يعني كانك انت ايه مشفق عليه. لكن ويلكم لواحد بيعمل معصيه، واخد بالك، تقول له ويلكم. يعني كلمه توجع، كلمه توجع لمن فعل المعصيه تقول ويلكم، ولمن فعل امر قد يكون خطيرا على نفسه فتقول ويحكم. يعني زي لغه المصريين يقول ايه يا عيني لما يتصعب على واحد، مش كده برضه؟ يعني كانه ايه يعني عايز يحافظ عليه زي ما يحافظ على عينه، يعني دي معناها ويحكم. او يا ضنايا، الناس البلدي العوام يعني يقول لك هذا المعنى، فهي نفس اللغه برضه، هي متاخده بنفس المعاني. أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، اللي هي إطلاق اسم الكفر على بعض الأعمال ويسموه كفر عملي، يبقى يطلق الكفر على بعض الأعمال ويسمى كفر عملي لا كفر اعتقادي. منها مثلا الطعن في النسب، ومنها النياحة على الميت، والنياحة على الميت يعني رفع الصوت بالبكاء على الميت إظهارا للجزع وعدم الرضا بقضاء الله. أما مطلق البكاء على الميت فجائز، لكن بكاء على الميت مع الجزع ورفع الصوت والاعتراض على قدر الله ويقولوا ما كانش يومك والحاجات اللي بيقولوها دي، واخد بالك، هاوريني يا حل من يعمل. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا ابي ومحمد بن عبيد كلهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يبقى هنا ده كفر ايه عمل من كفر العمل اللي هي عادات الجاهلية، يطعن في النسب هو التشكيك يعني. ايوه نعم يطعن في نسب. العوام يقولوا يا ابن الزانيه لما يجي يشتم واحد، مش ساعات يقول له كده؟ دي من الكبائر، دي من كبار الكبائر، فلانه طعن في نسبه. والمسلم اعز ما يعتز به شرف نسبه، والحمد لله كل المسلمين عارفين نسبهم، ما فيش عندنا حد اتولد من سفاح، كل المسلمين ولله الحمد ايه من نكاح. يعني اولاد الزنا في بلاد المسلمين نادرين جدا، روح اوروبا اولاد النكاح نادرين جدا. دي حقيقه، دي حقيقه والله. كل اللي ماشيين في الشوارع واللي ماسكين ماسكين الحكم والوزراء وكلهم تدور على ابويا يقول لك ما اعرفش، امي ولدتني في خماره، يقول كده امي ولدته في خماره او في الشارع او اي حاجه كده. فبلاد المسلمين اكثر من 99%، بالنسبه اكثر حتى من 99% كلهم مولودين من نكاح وليسوا من سفاح. في اولاد زنا في بلاد المسلمين نادر، في بس نادر، ليست ظاهره كبيره يعني. باب تسميه العبد الآبق كافر، كافرا برضه في بعض ايه يطلق كلمه كافر على بعض ايه الناس المتلبسين بمعاصي، ويسمى ايضا كفر حقيقي ان كان مستحلا، ويكون كفر عملي ان لم يكن مستحلا. وعن ابي قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير انه سمعه يقول ايما عبد ابق من مواليه، يعني هرب بغير اذن سيده، هرب من سيده يبقى يسموه آبق، عبد آبق. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. الظاهر في البصرة كان في عبيد كتير آبقين، فإيه فكان يخاف، أو ربما كان هناك سبب آخر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. برئت منه الذمة يعني إيه؟ يعني فقد عهد إيه الحماية. الذمة هنا هي الحماية، كأنه استحل إيه ماله لأنه لا مال له. وبراءة الذمة هنا ممكن تكون أيضا أنه خرج عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هل لا تقبل له صلاة لأن صلاته باطلة، ولا لا تقبل له صلاة وصلاته صحيحة؟ مذهبان، الشافعية قالوا لا تقبل له صلاة وصلاته صحيحة، يعني لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة، لكن لا ثواب له على صلاة، كالذي يصلي في الأرض المغصوبة، لا ثواب له على صلاته وصلاته صحيحة، لا يؤمر. وذهب الحنابلة ومن وفقهم أنه عدم القبول يقتضي عدم الصحة، عدم القبول يقتضي عدم الصحة، لكن الشافعية ومن وافقهم قالوا عدم القبول لا يقتضي عدم الصحة، بل يقتضي الحرمان من الثواب، فقد تكون الصلاة صحيحة غير مقبولة. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. برضو هنا أقوال من أقوال الكفار وعادات من عادات الكفار أنهم ينسبون الفعل والأثر لغير الله، فييجوا في الأمطار يقول لك ده علشان حركة الأفلاك، والنوء اللي هو إيه؟ حركة الفلك، النجوم يعني، فيقول لك بسبب النجم الفلاني والحركة الفلانية مطرنا، فيجعل سبب المطر والأثر في المطر من فعل الكوكب. ومعلوم أن الموحد والمسلم لا يرى فاعلا إلا الله، ولكن الأفلاك والأشياء هذه مظاهر فقط ليست فاعلة بذاتها، بل الله يفعل فيها ويفعل بها وهي ليست فاعلة بذاتها. فمن اعتقد الفعل في الأشياء يكون كافر على الحقيقة، ولكن من اعتقد أنها مظهر فقط وعلامة هذه هي المسلم، ولكن علامة بس على أنه ممكن تمطر، علامة لكن ليست هي سبب المطر المباشر، بل الله سبحانه وتعالى قد يخلف ظن متوقع المطر ويمطر في وقت لا يعتقد أن هناك فيه مطر ولا يظن أن فيه مطر، وقد يمنع الغيث في وقت يظن أن فيه غيث ومطر. وكانت عادات الجاهلية يربطون المطر بحركة الأفلاك، فاللي يقول مطرنا بنوء كذا على اعتقاد الكفار يبقى رجع تاني لأقوال الجاهلية القديمة، واخد بالك؟ لو قالها معتقدا يبقى كفر حقيقي، ولو قالها على سبيل العادة يبقى كفر عملي وليس كفر اعتقادي. يعني معظم الأحاديث السابقة عايز يقول لك إن مش كل حديث فيه كلمة كفر يبقى كفر حقيقي، قد يكون هناك كفر عملي. القضية البسيطة اللطيفة دي اللي كلنا فهمناها بسهولة كده أنشأت ناس كثيرة في فهم آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عملت فرق كثيرة وطلعت خلوها كفر حقيقي، فكفروا المجتمع وكفروا الحكام وكفروا المحكومين وخرجوا عن الأمة وفجروا أنفسهم في أجسام المسلمين واعتبروا نفسهم جهاديين وعملوا نفسهم قضية كبيرة بسبب انهم ما فهموش هذه القضايا البسيطة. لو جلسوا مثل هذا المجلس وهم شباب صغار يتعلموا ما كانوش فعلوا ذلك وهم شيوخ كبار. فتجد الواحد فيهم شيخ كبير عنده 70 سنة و60 سنة ولسه اعتقاده في هذه الآيات اعتقاد لا يصح ان يعتقده تلميذ صغير في الأزهر. شوف قد ايه، وجيب لك الآية ومن لم يحكم ما الآية صحيحة بس أنت فاهمها غلط. ومن لم يحكم بما أنزل الله مستحلا هذا فأولئك هم الكافرون حقيقة. طب من لم يحكم بما أنزل الله غير مستحل هذا، أو يرى مثلا بسوء فهمه أن حكم الله في هذا الزمان قد لا يحتمله الناس فهو لا يريد أن يحملهم ما لا يطيق، حتى ولو كان فهمه هذا خطأ ده لا يكفره كفر الاعتقاد لأنه لم ينكر حكم الله ولكن أجل تنفيذ حكم الله ولم ينكره. فرق كبير بين من أجل وبين من أنكره. فيبقى إيه؟ ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، قد يكون كفر عمل وقد يكون كفر اعتقاد. هم لم يفهموا هذا جعلوا كفر اعتقاد على طول كلمة واحدة، وعملوا فرق بقى وقاعدين في كل حتة يتنططوا ويجيبوهم في الفضائيات ويستضيفهم محمد مرسي في الخطب بتاعه. تصور بقى يستضيفهم في الخطب بتاعه الفرق الجهادية دي، وما يصحش لأن دول أساءوا فهم الدين وأساءوا التعبير عن الدين وأراقوا دماء المسلمين وكفروا المجتمعات الإسلامية كلها. عندهم ده اعتقادهم، ده اللي بيقولوه كده علانية وسرا، يعني لا يستحق بيقولوا كده علانية وسرا، فازاي يبقوا هم وجهة رسمية ويكونوا في صفوف المتقدمة في خطب رؤساء الجمهوريات في البلاد الإسلامية؟ ده هم نفسهم بيكفروا حتى الإخوان، يعني هم طوائف منهم الجهادية بتكفر حتى الإخوان المسلمين. فعلينا أننا نفهم هذه القواعد البسيطة لأنها نجاة حتى لا تسيء الظن بمسلم، حتى تلقى الله وأنت قلبك سليم، فيه هناك كفر عملي وهذا لا يخرج عن الملة، يجعله مسلم فاسق بس مسلم، لكن ما يجعلوش كافر زي ابو جهل وزي فرعون وزي هامان، ما يجعلوش كده. فرق كبير بين هذا وذاك. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر السماء، في اثر المطر، يعني السماء هنا بمعنى المطر. صلاه الصبح بالحديبيه، يبقى ده في العام السادس من الهجره، لان كان صلح الحديبيه في العام السادس من الهجره، فعرفنا تاريخ الحديث اهو. في اثر السماء اي بعد مطر، اثر السماء يعني بعد حدوث مطر. في اثر السماء كانت من الليل، يعني مطر كان في الليل. فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والنوء اللي هي منازل القمر، يعني القمر ليه 28 منزل، في اماكن معينه في منازل القمر علماء الطقس يعني يقول لك ان هنا يحصل مطر وهنا يحصل مطر، فظنوا ان حركه القمر هي التي تكون سببا في المطر ومؤثره في المطر. واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعن ابي قال حدثني حرمله بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمه المرادي قال المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس وقال الاخران اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب وبالكواكب. وعن أبي قال حدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال وحدثني عمرو بن سواد قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما انزل الله من السماء من بركه الا اصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وعن ابي قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمه وهو ابن عمار قال حدثنا ابو زميل قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهر تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم اللي هو المطر اللي نزل لكم رزق أنكم تكذبون بالرازق. بل الدليل على أن باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنه من الإيمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق. بتحصل كتير الواحد ربنا يوفقه في حاجة يوم يقول إيه بجهدي اجتهادي، طب ما هو ده برضه نوع من الكفر العملي والقولي. فإذا وفقك الله في أمر فاعرف انه بتوفيق الله. الجهد ده وافق توفيق الله وليس هو سبب للتوفيق. جهدك اللي بذلته ده وافق التوفيق ولم يجلب ليجلب التوفيق. التوفيق ده من الله بمحض الفضل. واضح؟ فدي نقطة هامة. وإلا هنقع كما وقع قارون وقال إنما أوتيت على علم من عندي. فهم؟ فالإنسان لازم يتقي الله. إذا أصابه يعني خير فما يقولش إيه؟ يجعل لله شركاء أو يقول إنما أوتيت على علم. لا، يعلم أنه بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن كل ده مبناه لا حول ولا قوة إلا بالله، يدور حول آية وما بكم من نعمة فمن الله. واضح؟ فدي نقطة مهمة الإنسان يراعيها في أثناء كلامه. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. حب الأنصار وحب سيدنا علي من علامات الإيمان، الإيمان الكامل. خد بالك، الإيمان الكامل. طب افرض واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بيبغض الأنصار أو بعض الأنصار أو بيكره سيدنا علي، يبقى إيمانه مش كامل، يبقى ده نفاق عمل. لكن لو كان بيبغض الأنصار أو سيدنا علي لكونه نصر الدين، يبقى هنا كفر حقيقي. واضح؟ لكن بيكرهه علشان خلاف شخصي، قال له كلمة ما عجبتوش أو تصرف ما عجبوش، فما بيكرهه في سوء تفاهم. طب ما سيدنا العباس عم النبي اختلف مع سيدنا علي في إدارة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه معروفة القصة في البخاري؟ يبقى معنى كده أن العباس لما اختلف مع سيدنا علي بقى منافق؟ ده خلاف في أمور متعلقة بإدارة حاجة. لكن اللي يكره سيدنا علي لكونه أعلى الله به الدين ولكونه قريب للنبي والنبي كان بيحبه، يوم يكرهه عشان النبي بيحبه، هذا كفر حقيقي بقى. فهمت بقى ازاي؟ اللي يكره الأنصار لكونهم نصروا الدين، هذا يبقى كفر حقيقي ونفاق حقيقي. إنما اللي يحب الأنصار لأنهم نصروا الدين، واللي يحب سيدنا علي لأن رسول الله يحبه وأنه قريب من النبي وأنه ابن عم النبي وأن سيدنا علي نصر الدين وله في نصرة الإسلام ما له ما تكل الكلمات عن وصفه، يبقى ده من علامات الإيمان إن أنت تحب اللي بينصر الدين. واضح؟ وكذا سيدنا أبي هريرة، في روايات إن سيدنا أبي هريرة حبه من الإيمان وبغضه من النفاق. أيضا وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أن أنسا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق علمت يعني بغض الأنصار وآية المؤمن حب الأنصار. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب الأنصار آية الإيمان وبغضهم آية النفاق. يبقى آية الإيمان الكامل. ليه بقى؟ لأن حصل خلاف بين الصحابة بعضهم وبعض بعد وفاة النبي، فلو ما فهمناش بهذا المعنى هنقول خلاص ده كل الصحابة نافقوا بعد وفاة النبي، لأن قتلوا بعض اختلفوا مع بعض، مش حصل في الحكاية دي. فلازم نفهم أنهم لو اختلفوا مع بعض من أجل أنهم نصروا الدين يبقى نفاق حقيقي، لكن هم اختلفوا مع بعض من أجل نصرة الدين لا من أجل أن نصروا الدين، من أجل نصرة الدين. ده كان وجهة نظره أن الدين ينصر بالطريقة الفلانية، وده وجهة نظر الدين ينصر بالطريقة الفلانية. منهم من اجتهد وأخطأ ومنهم من اجتهد وأصاب، فكان خلاف في الاجتهاد، وبالتالي يبقوا يسلموا من هذا. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب. ليه أنا بقول لك الكلام ده؟ لأن الشيعة قالوا إن كل اللي وقفوا ضد سيدنا علي كفروا بالحديث ده، هم فهموا ان اللي وقفوا ضد سيدنا علي ان هم يبقوا منافقين نفاق حقيقي، نفاق اعتقادي، فكفروهم. في حين ان اللي وقفوا ضد سيدنا علي كان اختلاف في الاجتهاد، اللي وقفوا ضد سيدنا علي اجتهد واخطا وكان من اجل نصره الدين على وجهه نظرهم، فهمت ازاي؟ وبالتالي لم يكفروا ولكن اخطاوا في اجتهاده. فدي نقطة هامة، لأن في كثير من طوائف الشيعة تكفر كل من قاتل سيدنا علي وكل من لم ينصر سيدنا علي كمان، حتى اللي قعدوا وامتنعوا كفروه. فدي نقاط هامة، ضبط هذه الاعتقادات في ذهنك مع فهم هذه النصوص يحول بينك وبين الوقوع في هذه الفرق الضالة. فلابد أنك أنت تضبط عقلك وقلبك بهذه النصوص، هي التي تميز أهل السنة عن سائر الفرق الضالة، أنهم فهموا هذه النصوص بفهم منضبط. لكن في ناس هجمت على النصوص بغير ضبط، وبالتالي فهموها بطرق أساءت إيه لهم وللمسلمين. وعن أبي قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معاذ بن معاذ حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. أصل اللي بيحب النبي لازم يحب اللي بيحبه النبي، النبي كان يحب الأنصار مش كده برضو؟ وكل الحياة والممات معكم، كان يقول لهم كده صلى الله عليه وسلم، ويقول للأنصار أنتم لي شعار والناس لي دثار، يعني أنتم أقرب الناس إلى بدني وقلبي، لأن الشعار هو ما يلبس ملاصق لإيه لشعر الجسم، فيقول للأنصار أنتم لي شعار وسائر الناس لي دثار. فالقريبين لقلب النبي يكون قريبين لقلب كل واحد بيحب النبي. سيدنا علي كان النبي يحب حب شديد، فاللي يحب النبي هتبص تلاقي يكون من مظاهر هذا الحب انك تحب اهل البيت وتحب سيدنا علي وتحب اللي بيحبهم النبي، وبعدين في الاخر تحب كل امه النبي حتى عصيهم، لان النبي حامل هم الامه كلها. فكلما تدركت في محبه النبي كلما اتسعت دائره الرحمه في قلبك حتى تسع العالمين. قال شعبة: قلت لعدي سمعته من البراء؟ قال: إياي حدث. ده هو كلمنا أنا، ده هو حدثنا أنا، سمعته، ده كان بيقول لنا. ده تأكيد على إيه؟ على صدق الرواية وعلى الاتصال. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر من أجل نصرتهم للدين. فعلا يبقى كافر بالله واليوم الآخر. وعن أبي قال: وحدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر اللي هو زر بن حبيش، ده كان مخضرم على فكرة، تابعي مخضرم، عاش 120 سنة، وهو صاحب إسناد رواية حفص، واخد بالك؟ عن زر بن حبيش عن ايه؟ عاصم ابي النجود عاصم، عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود وسيدنا علي بن ابي طالب وباقي قراء القران الى رسول الله الى سيدنا جبريل الى رب العز، ده اسناد القراءه. زر بن حبيش القارئ المشهور مات عدى ال 120 سنه وكان مخضرم، يعني حضر الجاهليه والاسلام ولكنه تابعي، يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. النسمة اللي هي النفس، النسمة اللي هي النفس. يقول لك مصر 90 مليون نسمة، يعني من 90 مليون نفس. والذي برأ النسمة يعني خلقها على غير مثال سابق. البارئ هو الذي يخلق على غير مثال سابق. والذي فلق الحبة، إن الله فالق الحب والنوى، يعني بيحلف بالله. وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن كامل الإيمان، ولا يبغضني إلا منافق، نفاق عملي، وقد يكون نفاق اعتقاد إن بغضه لنصرته للدين. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. هذه برضو قضية مهمة تؤيد نفس المفهوم اللي احنا بنحاول نعمقه ونرسخه في أذهان كل مسلم، ان يطلق الكفر على أشياء من الأعمال ولا يقصد بها كفر الاعتقاد. واضح، دي نقطة هامة. بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال: أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يعني ذات رأي وحكمة، يعني هذه معنى الجزالة، ذات رأي وحكمة وحسن بيان، تبقى اسمها جزلة. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ يعني إيه السبب؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. لو قال تكفرنا العشير ما قالش تكفرنا بالله، فين؟ والعشير هي العشرة، حسن العشرة، والمرأة تعيش مع زوجها أكثر ما تعيش في بيت أبيها وأمها، وبالتالي غالب عشرة النساء في بيوت أزواجهن، فتقوم إيه؟ تكفر هذه العشرة، يعني لا تحسن له عشرته ولا تعترف له بإيه؟ بإحسانه إليها. ويكثرنا اللعنة، كل ما يحصل لها حاجة: الله يلعنك يا فلان، الله يلعنك مش عارف إيه، الله إيه الملعونة دي، قاعدين طول النهار يلعنوا. يكثرنا من اللعن، واللعن وكفران العشير استوجب دخول النار، دل على أنه كبيرة. يبقى طالما كان سبب لدخول النار ده دليل على أنه حرام من الكبائر. واضح؟ ولا يجوز لعن إنسان ولو كافر بعينه، لا يجوز. يعني ما ينفعش تقول مثلا أوباما لعنه الله، حرام قطعا. ليه؟ لأن أنت ما تعرفش، يمكن ربنا يكرمه في آخر لحظة ويدخل في الإسلام، أنت يعرفك. إنما تقول لعنة الله على الكافرين وخلاص، ما تحددش أسماء. تقول لعنة الله على الظالمين، ما تحددش أسماء. إنما تحدد أسماء دي عايزة وحي ونبوة، وما فيش وحي ولا نبوة بعد نبينا. وبالتالي لا تلعن إنسان بعينه بنفسه باسمه، حرام من الكبائر ولو كان هذا الإنسان كافر. شوف قد إيه لا تلعن. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. اللي ذي لب يعني الرجال، يعني لأن الرجال يغلب عقلهم على عاطفتهم. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ ايه سبب يعني نقصان العقل والدين؟ قال: اما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. ونقصان العقل هنا نقصان الضبط لغلبة العاطفة، فيقل ضبطهم بسبب غلبة العاطفة عليه. يعني لما تشوف مثلا جريمة تقوم ايه تعمل ايه اول حاجه تعملها الست؟ تروح مغطيه يعني يا دهوتي، فما تشوف هتروح تشهد تقول ايه اذا كان غطت وعيت. فممكن يختلط عليها الامور، مش ده اللي بيحصل؟ انما الراجل اول ما يشوف حاجه يبحلق كده ويشوف يتاكد ويتثبت ويعرف، يوم يجي عند شهادته عند القاضي يبقى منضبط، لانه عقله يغلبه، يغلب عقله. انما المراه عاطفتها تغلبها، فتخلي ضبطها عند القاضي من حيث ضبط الشهاده ضعيف، فهذه علامه ضعف العقل. واخد بالك؟ ضعف العقل معناه ايه؟ ضعف الضبط، مش يعني عندهم خلل عقلي، لا، ده ضعف في الضبط بسبب غلبة العاطفة وليس خلل في العقل. فاهم؟ لأن العقل إذا كنت أنت بتفهم منه هو الذكاء، فممكن في كثير من النساء أذكى من كثير من الرجال من حيث الذكاء، لكن هنا المقصد فيه الضبط. وعلشان كده الشرع راعى أن المرأة لا تضبط ضبطا كالرجال، فجعل شهادتها نصف شهادة الرجل مخافة عليها أن تتحمل ضياع الحقوق، يبقى شفقة عليها، فهمت؟ وليس جناية عليها، ده شفقة عليها، لأن الشهادة بتثبت الحقوق أو تضيعها. فربنا سبحانه وتعالى راعى أن المرأة يغلب عليها العاطفة، فلا داعي أن أنا أحملها ما لا تطيق، فجعل شهادتها أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل يعني تنسى، ما تضبطش، فتذكر إحداهما الأخرى، تقوم إيه؟ تنضبط شهادتهما ببعضهم البعض. ادي نقصان العقل. فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، والعقل هنا بمعنى الضبط وليس بمعنى الذكاء ولا بمعنى الحكمة. فكثير من النساء أحكم من كثير من الرجال، وكثير من النساء أذكى من كثير من الرجال، ولكن هنا بمعنى الضبط لغلبة العاطفة. ومن مزايا المرأة غلبة العاطفة على عقلها، دي مزية فيها، عشان تقوم برعاية الأولاد وبرعاية الزوج ورعاية البيت، تبقى صالحة لهذا. انت لو تزوجت امرأة يغلب عقلها على عاطفتها هتحس انك متجوز راجل، مش هتبقى مبسوط. اه والله دي حقيقة، هي حلاوتها كده ان تبقى عاطفتها الله يبقى على عاطفتها، تبقى هي دي اللي مخليها ست جميلة، تنبسط معاها وتعيش معاها، وإلا هتحس انك انت متجوز راجل، تبقى أزمة، والزواج بالرجل حرام قطعا. يبقى شهادة رجل فهذا نقصان العقل. هم فهموا طبعا، في ناس كتير في العصر الحديث فهموا ان نقصان العقل يقصد الخلل في الذكاء وفي الحكمة. عشان كده مرة قبل الشيخ محمد ابو زهرة، وكان شيخ حماية ومشرف رسالة الدكتوراه عليه، الشيخ محمد ابو زهرة رحمه الله، فهو اللي حكى لنا القصة دي حماية عنه. فكانوا عاملين معاه صحفيات من مجلة حواء، كان في مجلة اسمها مجلة حواء، كان في صحفيات بيحبوا يعملوا لقاء مع المشايخ، فخدوا طلبوا لقاء مع الشيخ محمد ابو زهر علشان يسالوه بعض الاسئله ويكتبوا حوار في الجريده في المجله بتاعته. فقاموا يسالوه بيقولوا له انتوا يا مولانا او يا فضيله الشيخ او يا استاذ، زي ما سالوه بقى باي لقب، بتقولوا ان النساء ناقصات عقل، ودي طب انا هو معايا دكتوراه، ودي معاها ماجستير، ودي معاها ليسانس، فين بقى نقصان العقل؟ هو كان ايه لطيف الشيخ محمد ابو زهره في ايه طريقه المصريين في الدعابه، قال لهم مين قال ان ناقصات عقل ودين؟ ده نساء زمان، انما انتوا لا عقل ولا دين. فكان راجل يعني هو لطيف يعني في كلامه. فهنا المقصد نقصان العقل ليس نقصان الذكاء ولا الحكمه، ولكن معناه قله الضبط بسبب غلبه العاطفه. فهمت بقى؟ دي المعنى. فهذا نقصان العقل. وتمكث نقصان الدين ايه؟ وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. لان لا شك ان المباشر للعبادة غير المنقطع عنها دينه اعلى، يعني ثوابه اعلى، يبقى الدين هنا معنى الثواب. فلا شك ان المباشر للعبادة المستمر عليها ثوابه عند الله اعلى من المنقطع، بالرغم ان هي انقطعت باذن من الله. فهمت ازاي؟ لكن برضه هذا لا يمنع ان هو يكون اعلى منها في الثواب. والمراه ما تزعلش، لان هي هتلحق بزوجها يوم القيامه في مقامه مع قله عمله. فالنساء هيلحقن بازواجهن، فما يقلقوش. تبقى هي نايمه وجوزها طول الليل بيصلي طول الليل القيام ما شاء الله، وراجل من الاولياء الكبار، وطول النهار في الذكر والطاعه والعباده والاصلاح بين الناس، وهي قاعده تطبخ وتعمل وبتاع، ويوم القيامه تدخل معاك جنه في نفس مقام. انت ازاي؟ فدي مصلحه، ما تزعلوش يعني، النساء ما يزعلوش، بل المفروض تشجع زوجها على الطاعه، لان هو ايه اللي هياخدها معاه وهيرفعها معاه، وهتبقى هي بقى الاميره الكبيره على حور العين. حور العين بالنسبه لها خدم، وهي سيده القصر. فكل ده يجعل المراه تحب ان يبقى زوجها عظيم، وعشان كده يقول لك وراء كل عظيم امراه، لانه عظمته هتعود عليها، هو هياخدها معاه حيثما حل. فما تقلقش النساء، لان ممكن يقول طب واحنا ليه نقصان الدين؟ طب واحنا ذنبنا ايه؟ ما احنا منهي عن اننا نصوم في رمضان واحنا حيض. ما ذنبكوش حاجه، ده ربنا شفق عليكم، لان الحيض بيضعف البدن، فقال لكم ما تصوموش لانكم تضعفوا وقت نزيف. واحده عندها نزيف والدنيا حر وصيام، تصوم لما تموت بقى ولا تفطر وتعيش وتنبسط؟ ويوم القيامه ان شاء الله هتدخل الجنه مع جوزها اللي صايم وتعبان، وهي قاعده طول النهار تاكل وتشرب. فكلها رحمه، ربنا بيراعي الامكانيات كل انسان. واحده بترضع وبيخرج منها اللبن يضعفها، كما تيجي تخليها تصوم في رمضان اللي جاي في شهر اغسطس، ما انت كده هتموتها بقى وتموت العيل، حرام عليك. فاهم؟ فكل ده من باب الرحمه وليس من باب انتقاص المراه، بل الرحمه والشفقه عليه ومراعاه اصل الخلقه، لان المراه في اصل خلقتها اضعف من الرجل، لانها بتتعرض للحمل، بتتعرض للدوره الشهريه، بتتعرض للرضاع، وتتعرض للولاده. كل الحاجات دي لا يتعرض لها الرجل. الرجل لو عنده بواسير بينزف كل شهر منها يعيش عنده انيميا ومش عارف ياخد نفسه. والمراه كل شهر يجي لها نزيف وماشيه كويسه، يعني بتتحمل لانها متعوده على النزف. فهمت ازاي؟ طبيعتها كده. هات لي انت راجل كده عنده بواسير وبينزف كل شهر 5 ايام ولا 6 ايام، هتبص تلاقي راجل عنده انيميا وتعبان ومش عارف يطلع السلم. لكن هي ما شاء الله تجري على السلم عادي ولا فيش اي مشاكل، لان هي خلقتها ربنا مقويها على خلقتها. فهمت ازاي؟ وبيراعي اصل خلقتها، لا يضعفها اكثر من ضعفها. فيجي وقت الحيض يقول لها ما تصوميش وما تصليش وما تتعبيش، كفايه عليك اللي انت فيه، كفايه قاعده بتنزفي. يجي وقت الرضاع يقول لها ما تصوميش رمضان، خلاص اجلي لما تخلصي الضاعه بيعوض. كل دي شفقه عليها ورحمه بها. وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الاسناد مثله، وحدثني قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ونكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بشرى اليوم في صلاه الجمعه هيحضرنا عالم جليل من علماء المغرب ومن سلالة البيت النبوي الشريف ومن سلالة العلماء، وهو الشيخ محمد جعفر الكتاني. فإن شاء الله هيصلي معنا الجمعة وهيجري معنا مجلس حديثي، ويعني يجزنا بأسانيده إن شاء الله اليوم في هذا المسجد بإذن الله، الشيخ محمد جعفر الكتاني. فربنا سبحانه وتعالى يعيننا على حسن ضيافته واستضافته ويتقبل ذلك منا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك.